فالحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تحدثت معكم في المحاضرة السابقة عن العلم وفضل العلم، إذ أن الله سبحانه وتعالى استفتح هذه الآية بقوله وعلم، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن فضيلة هذا الإنسان ما تأتت إلا عن طريق العلم، وقلت لكم إن العلم ينفع أصحابه ويجعل لهم العلو والفضل. وأعتقد أننا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن كلمات قالها الخليفة لأولاده في موسم الحج، وهم يقصدون عطاء ابن أبي رباح ليتعلموا منه، وكيف جاءت هذه الكلمات في موضعها الصحيح. وقلت لكم إن العلم يحقق للإنسان الكثير في الدنيا وفي الآخرة. واليوم أريد إن شاء الله تعالى أن أضيف بعض كلمات قد قالها بعض سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال هؤلاء: إن الله ألزمنا بأمور لا يمكن أن نحققها إلا بالعلم، لا يمكن أن نحققها إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. ألزمنا الفرائض وهي لا تتحقق إلا بعلم، وألزمنا اجتناب المعاصي وذلك لا يتحقق إلا بعلم، وألزمنا الشكر وذلك لا يتحقق إلا بعلم، وألزمنا الصبر وذلك لا يتحقق إلا بعلم، وألزمنا الحمد وذلك لا يتحقق إلا بعلم، وألزمنا عداوة الشيطان وذلك لا يتحقق إلا بعلم، وألزمنا إنصاف الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك لا يتحقق إلا بعلم. إذن كل ما تريد أن تحققه طواعية لله لا طريق إليه إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق العلم. الفرائض، أنت إن لم تكن على علم قل لي بربك كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وتحقق سائر الفرائض التي ألزمك الله سبحانه وتعالى بها. قل لي برب كيف تحققها إلا إذا كنت على علم، ومن غير علم لا يمكن أن تحقق أي فريضة لله رب العالمين. ولكم ضربت هذا المثال وقلت بالنسبة للصلاة تلك التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا 5 مرات في اليوم والليلة، بغير علم والله أنت لا تستطيع أن تؤدي الصلاة ولو أديت كأنك ما أديت. ولذلك قلنا خلاد بن رافع هذا الذي عرف حديثه بحديث المسيء صلاة، لما دخل إلى المسجد وقف ليصلي وهو الآن يؤدي صلاة، وقف ليصلي فعلا، تطهر واستقبل القبلة وقف يؤدي الصلاة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلاة يقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعيد الصلاة التزاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يعيد الصلاة ويأتي للمرة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، يقول له يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما تعلمت غير هذا. إذن الخلل فين؟ الخلل فين؟ في العلم، هناك خلل في العلم. إذن أنت بالعلم قد ترد صلاتك عليك ولا تكون مصليا. كذلك بالحج، في الحج أولئك الذين يذهبون، وأنا قلت هذه الكلمة في يوم من الأيام حينما سألت أحدهم وقلت له خرجت من بيتك فما انتويت؟ قال والله الحمد لله أنا خارج هنا وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي بربك هل يصح له حج؟ والله لا يصح له حج، بحلف بالله وبحلف بالله، لأن أنا خارج أصلا ليست نيتي أن أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نيتي أن أحج لله رب العالمين. وإلا حينما خرج النبي كان ناوي يزور نفسه؟ طب والصحابة اللي خرج معاه كانوا ناويين ايه؟ طب ما على ايه بقى كانوا يروحوا مكة ما يدخلوا على النبي يزوروه؟ السلام عليكم خلاص، ويبقى هي خلصت المسألة بدل ما هي زيارة. وليست زيارة النبي اصلا من مناسك الحاج، يعني انت عشان تقول منسك يبقى شرع القرآن او سنة، كيف يشرع القرآن زيارة النبي والنبي كان حيا؟ كيف الشرع؟ كيف يشرع النبي زيارته والنبي كان حيا؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ فهذا جهل، يعني خرج هذا الجاهل بنية خاطئة، وهذا لقلة العلم ولشدة الجهل، فأفسد على نفسه فريضة يؤديها لله رب العالمين. ولذلك تبقى دعوة الناس دعوة جاهلة، يجي يقول لك ربنا يوعدك بزيارة نبي، لا إله إلا الله، ادخل بزيارة بيته، هو ده الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل اللي أنا خالد وقصدي له. ولذلك إن تأتت لك زيارة النبي بها ونعمة، وإن لم تتأت فلا شيء إن شاء الله تعالى ولا إشكال في هذا بالمرة، فهذا جاه. الصيام كذلك يحتاج إلى علم، اللي يفسد عليك صيامك وتقضي ولا لا تقضي. ولذلك لكم تحدثنا في شهر رمضان جامع امرأته ولم يغتسل وأذن عليه الفجر، فأذن عليه الفجر وهو جنب، فأكل وشرب واعتبر أن اليوم قد ضاع عليه، والله لا شيء في هذا، هذا جهل، هذا ضرب من ضروب الجهل. ولذلك الجهل بيضيع عليك أشياء كثيرة جدا، ولا يمكن أن تؤدي عبادة كما تنبغي وفريضة كما تنبغي إلا إذا كنت على علم. للسهو في الصلاة تجد الإمام جاي يجهل أحكام السهو، والمأموم يجهل أحكام السهو، ومجرد ما يحدث سهو في الصلاة تجد مهزلة، والله مهزلة، إمام يقوم لركعة خامس ناس عمالة تقول له اجلس فإنك قمت لخامس، وناس بتشده، وناس قامت وراه، وناس فضلت قاعدة، وناس عمالة تبص حواليها مش عارفة تمشي ورا مين بالظبط، اللي قام ولا اللي قاعد ولا اللي بيقول ولا اللي بيقولش، وبعد الصلاة كل الناس بيضربوا في كل الناس، كل واحد بيغلب رأيه. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. فكما قال هؤلاء الله سبحانه وتعالى افترض علينا فرائد، هذه الفرائد لا تؤدى إلا بعلم، وأمرنا أن نجتنب معاصي. كم من معاصي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها؟ والله لا تجتنب إلا بعلم. كيف لا تجتنب إلا بعلم؟ ده قالوا يا أخي سبحان الله، أول طريق إلى اجتناب المعصية هو علمك بالعقوبة والضرر، بالعقوبة والضرر. ولذلك الجاهل يستخف بالمعصية مهما عظمت، يوم يفعل المصيبة ويقول لك يا عم احنا احسن من غيرنا، مش كده يا سيدي؟ ده غفور رحيم، ما هو جاهل، ما هو ايه جاهل. العالم والله الذي لا اله الا هو، ها تجد ان مهما صغرت المعصية يرتعد منها. ليه؟ لانه يعلم، يعلم بيعصى مين اولا، العقوبة هتكون ايه ثانية، فقدر الذنب عند الله ايه ثالثا. فالعلم، فالعلم يحول بينه وبين المعصية. ولذلك سبحان الله العظيم تبص لعمر بن الخطاب حينما كان أميرا للمؤمنين، أو لعمر بن عبد العزيز حينما كان أميرا للمؤمنين، وعمر بن عزيز كلت له كلمة أنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا سبحان الله، فقال له بعضهم لما البكاء؟ وقد أورثك الله العدل، كنت عادل مع الناس، خايف من إيه بقى؟ فقال شوف الراجل اللي بيفهم، فقال والله لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدة لدخلت فيه النار. هو يخاف ان يكون ظلم واحد، النهاردة بيظلم 60 مليون ويقول لك الحمد لله احنا 10 على 10 10 على 10. ده نتيجة ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذه الكارثة. ولذلك يعني خذها مقياس في اي معصية، تلاقي واحد جاي بيرتعد وزعلان قوي، ومرة واحد واقف بيكلمني اخ فاضل، فقال لي يا شيخ انا ما نمت وحالتي النفسية سيئة للغاية. قلت ليه؟ سبحان الله. فقال لي يعني انا شفت واحدة ماشية في الطريق، واصدقك القول انا ما غضضت بصري، أم واحد واقف من الناس بس هي دي اللي مخليش دم. ده الواحد بالك انت يا راجل، هو بيبطل يعني ما بيبطل. شوف ده جاي مرتعد عشان بص مرة، والتاني عنده خد بالك انت، ده الواحد بيمل عينه وعمال يقلبها. فسبحان الله شوف الفارق، شوف الفارق. الاول عنده علم ان النظرة التي نظرها دي نظرها معصية لله وخالف امر الله، قل المؤمنين غضوا من ابصارهم، والعقوبة هتكون ايه عند الله، ويترتب عليها ايه، والنظر ده نظرة الى محرم، ودي قد تؤثر على علمه وحفظه، ويقعد بقى يخش التاني ايه يعلم، يبص الخمس تلاف واحدة واخد بالك، وايه المشكلة عنده. الفرق بين الاتنين ايه؟ بين الاتنين ايه؟ العلم والجهل. ولذلك اللي دايما يكون عنده علم اولا يجتنب المعاصي، ولو وقع فيها يسارع بالتوبة. ولذلك ادم لما كان عنده علم وعلم ادم اوي ما وقع عاصى، ها ايه اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ صارع بالتوبة، انه عارف خطورة ما عمل، يعلم خطورة ما عمل. قالوا أما جهل إبليس، عشان جاهل، أما جهل إبليس فشوف عصى، وبعدين يقول الله أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يريد أطول أجل في المخلوقات، أطول أجل، شوف إلى يوم يبعثون، يبعثون لحد البعث. فانا قعدت ابص كده وقلت يعني عايز فرصه طويله لعله يتوب، مش كده؟ يعني اي واحد فينا بيطلب طول الاجل ليه؟ ليه؟ يقول لك والله لو قصرت في شبابي استدرج ذلك فيه في شيبتي، مش كده؟ ده طلب اطول اجل. ليه؟ قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين. سيبني للناس كلها عشان اخرب بيتهم كلهم مسعوم من المعاصي. ده نوع من انواع الايه؟ الجهل. الجهل. فالعلم فعلا جعلك تدرك المعصية وتدرك خطورتها وتدرك من عصيت وكذا وكذا، فيقعدك عن المعاصي. العلم انت مطالب بالحمد كما قال اهل العلم. والفرق بين الحمد والشكر ان الحمد يكون على السراء والضراء، خلاص، واما الشكر فيكون على السراء، النعم بس. فالحمد عايز علم. شوف انا بقول ايه بقى، عايز علم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمد لله تملأ الميزان، تملأ، خلاص. طيب ده ثوابها كبير قوي. قالوا بس لو قلت هذه الكلمة بجهل فوضعت هذه الكلمة في غير موضعها تكون النتيجة انك تأخذ وزرا ولا تأخذ اجرا. حتى كلمة الحمد دي عايزة تطلع بايه؟ بعلم. اضرب لك مثالا، وكنت عامل موضوع لاخوانكم عن الحمد، واخد بالك، وقلت ليه وربنا استفتح 5 صور في القرآن بكلمة الحمد لله، قلت شمعنا 5 صور والحمد بقى، وكلمت فيه كلام كتير. فمما ذكرت ان بعض الناس كان بيسير يجلس في مجلس علم كان، فدخل عليهم داخل وجلس معلم يعلم، على ما اذكر كان شريح القاضي بيعلم الناس. فدخل رجل في مجلسه وقال ايها الناس ان بيوتكم قد احترقت، البلدة ولعت، ان بيوتكم قد احترقت الا بيت فلان. فقام الرجل وقال الحمد لله، بيوت ولعت الا بيت فلان، الحمد لله. فقال شريح اسأت، شوف التعبير ايه، اسأت. يبقى قال يا هنا بجهل. ليه؟ قال لما يقولوا لي بيتك اتحرق اقول الحمد لله، يبقى انا احسنت. لكن لما يقولوا لي بيوت الناس ولعت وبيتك انت اللي عدى تقول ايه؟ الحمد لله، كله ولع الا له. خد بالك بقى، شوف الكلمه رايحه ازاي. ولذلك انا قلت لك الكلمه دي بتحتاج الى توجيه. شوف يعني ايه توجيه؟ يوجهها ما في القلب، يوجهها القلب. وضربت مثالا تقول لي، يقولوا لك فلان مات، بلاش فلان مات، فلان سيارته احترقت، فانت كنت تتمنى، شوف انا بقول ايه، انه يصبح بلا سياره. اجتمع تعبيري، هو الراكب زلموك وانا ماشي على رجلايا، فيقول لك فلان سيارته احترقت، الحمد لله. هل هذا يستوي مع من قالها تصبيرا لك وحملا لك على الصبر على قضاء الله؟ يستوي؟ طب اللي قال الحمد لله لان عايزك من غير عربية وكان بيتمنى انها تولع من زمان فهو ولعت، الحمد لله. ها، ايه رايك؟ واحد من الظالمة مثلا. احنا بلغنا ان الشيخ قشت مات، فقلنا الحمد لله مش كده، خلاص تؤجر عليه ولا ما تقدرش. انا هقول واحد بقى من الظلم اللي كانوا عايزين يستريحوا منه، لكن الحمد لله تريحنا بقى، لان نعمل بقى ولا نتعب ولا نقف. قعدنا يخطب ساعتين وساعه ونص وبتاع، طبع دي زي دي، طبع دي زي دي. شوف حتى الحمد لله دي محتاجه انها تقال بايه؟ والله بعلم، علشان توضع في موضعها الايه؟ في موضعها الصحيح، في موضعها الصحيح. ولذلك وانا بفسر في سوره الاعراف قلت لاخوانكم ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنبي الله نوح فاذا استويت انت ومن معك، مش كده؟ استويت انت ومن ايه؟ ومن معك. شوف ربنا طلبه بايه؟ ربنا يقول له فقول الحمد لله. ايه الحمد لله؟ ايه ان الدنيا غرقت؟ قال الحمد لله الذي نجانا. قالوا شوف توجيه الكلمة، ان الله ما طالبه ان يحمده على الهلاك، وانما طالبه ان يحمده على النعمة التي ترتبت على الهلاك. مش الحمد لله اني غرق، تبقى بتتكلم بقى بلغة الله حقد. الحمد لله اللي راحوا في 60 داهية، انت بس باصص للنوم راحوا في 60 داهية؟ قول الحمد لله ان الحمد لله الكل هينصلح حاله، ان الايمان هينتشر، ان الصلاح هيعم، ان الفساد هيروح. يبقى انت باصص لايه؟ لذات الايه؟ النعمة، مش لذات الايه؟ الهلاك والنقمة اللي غرقت الدنيا. الحمد لله لا بقدر، لا شوف الذي نجانا، يبقى حمد الله مش على هلاك الكافرين بقدر ما حمدوه على النجاة والسلامة للإيمان والمؤمنين من هلاك الكافرين. شوف الكلمة وتوجيه الكلمة، سبحان الله. إذا حتى الحمد لله دي الحمد يحتاج إلى إيه؟ والله يحتاج إلى علم. كذلك الشكر، طالبنا الله بالشكر، والشكر يحتاج إلى علم. إلى علم ليه؟ كثير من الناس يقول لك انا عامل اللي علي، ربنا اداني مال قلت اشكرك يا رب، اداني صحة انا قاعد اقول اشكرك يا رب. ده جهل، انا بقولها من اللي ده جهل. ده جهل ليه؟ لان الشكر بالعلم له حقيقة، وحقيقة الشكر بالعلم العمل. ربنا قال اعملوا ايه؟ آل داود إيه؟ شكرا. يبقى عايز تشكر ها تعمل، وإلا ما كل واحد مشكورك يا رب. طب تيجي تبص لعمله والعياذ بالله أسوأ خلق الله. ولذلك لما نجى الله نبيه موسى من فرعون عمل إيه؟ اسأل نفسك أنت بتصوم يوم عاشوراء ليه؟ يوم قل فصامه موسى شكرا لله. يبقى لما حب يشكر ها ايه الصيام؟ الصيام ده ايه؟ عمل. يبقى دي حقيقة الشكر لما تفهمها بالعلم، مش كلمة دارجة على اللسان. يبقى انت عمال اشكرك يا رب وجوارحك عاصية لله واعمالك سيئة، واعمالك سيئة. لا، يبقى الشكر ايضا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى علم، يحتاج الى علم. الصبر يا راجل، الصبر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. أولا بالعلم تعرف وقته، تعرف وقته، من غير علم مش هتعرف، من غير علم مش هتعرف. إزاي؟ أضرب لك مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر فوجد امرأة عند القبر تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، كانت لا تعرفه. فقالت اليك عني انك لم تصب بمصيبتي، النوع الوحيد ما. فتركها النبي وانصرف. وده من العلم برضه، انك لما تجد انسانا مفجعا لا تثقل عليه في النصيحة. فلما يجي يقول لك إليك عني وسيبني في حالي، يا راجل إليك عني إيه؟ يا راجل اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش. يوم بعد ما كان جازع هتحوله لكافر. يقول لك طب روح بقى أبوك وأمك، وطبعا قبلها كلمتين كده خد بالك، كفر بقى وتكفروا بالله، وده غباء وجفوة في الدعوة. في النمر المجد حالها كذا خلاص يوم يسيبها. ليه؟ لو استمر معها هتستطيل في القول، فيصدر منها ما يغضب الله، سواء بقى كان في حق الله أو في حق النبي، فينصرف. فتناولها الناس. ازاي كده؟ ازاي حد يقول النبي كده؟ قال ده النبي؟ قلت والله ما. فقامت تبحث عنه فدلوها على بيته. والله رواه في البخاري، قل فلم اجد حراسة. رايح فاكره النبي بقى، خد بالك انت بقى وكاميرات، واخد بالك انت وقناصه وبتاع مش عارف ايه، تبقى انت طالع مثلا ايه واخد ورق عشان تقول له اجرني من الظلم. يريحوك الحمد لله، يريحوك يريح من كل ظلم يعني من الدنيا يريحه. فرايح النبي سبحان الله تشتكي مني، فابواب ولا ابواب ولا حراس ولا كلام مين ده خالص خلاص. فتدخل عليه تقول له اني لم اعرفك، انا ما اعرفكش، وبعدين بقى تعتذر وانا هاصبر، خد بالك بقى وانا هاصبر. فقال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. اذا بالعلم هتعرف وقته. تيجي اي واحده واي امراه واخد بالك يموت لها عين طلته وتصوت وتندب، والراجل كده والراجل كده ويضرب ويصوت وكذا وكذا وكذا. يا ابني اقرا لا اعرف، وتصوت وطلتم وتعمل اللي انت عايز تعمله واخد بالك، فتكون النتيجه ايه؟ فتكون النتيجه اللي يجوا الناس بعد شويه بقى تهدى كده وتقول الحمد لله انا صابره. انا ايه؟ صابره. لا انت جاهله. انت جاهله ليه؟ لان الصبر امتى؟ اول ما تقع الصدمه. رد الفعل ايه؟ يا بقيت صابر يا بقيتش صابر. لكن بعد ما تعمل اللي انت عايز تعمله وبعدين تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول ايه؟ تيجي تقول انا صابر. تيجي تقول انا ايه؟ انا صابر. ينفع؟ ينفع؟ تمام. الورقه دي من الاول بعتالي محمود بيومي. يا عم محمود بقول وانا بفسر سوره الاعراف. بقول وانا بتكلم عن نبي الله نوح وانا بفسر سوره الاعراف. وصلت لك؟ طيب ما قلتش قال الله تعالى في سوره الاعراف، بقول وانا بفسر سوره الاعراف. كل مرة هقول لك صباح الخير، كل مرة هقول لك كده. ماشي. الله يهديك يا محمود. فبقول إن شاء الله تعالى إني شوف طولت مننا الكلام، إني بالعلم هتحقق الصبر، يبقى رقم واحد هتعرف إيه؟ هتعرف إيه؟ وقته. هتعرف وقته. وقته ده رقم واحد. رقم اتنين هتعرف صوره. صوره ان ناس تعتقد ان الصبر بس ما يكونش عند المصائب. لا ده في الصبر عند المصائب، وفي الصبر عند على الطاعات، لان الطاعات عايزه ايه؟ عايزه صبر. عايز تعرف انواع، تعرف ان في صبر على العلم، تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف كده، فتعرف انواع الصبر. كثير من الناس ما يعرفش عنها حاجه، هو فاهم الصبر، تحصل مصيبه الحمد لله انا صابر، بس خلاص بس خلاص. تمام. تعرف ايه اللي يتعارض مع الصبر وايه الذي لا يتعارض مع الصبر. فدمع العين وحزن القلب لا يتعارض مع الصبر، لكن في اشياء بتتعارض مع الصبر وهكذا. يبقى اذا الصبر الذي طالبنا الله به ايضا يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى علم، يحتاج الى علم. تيجي بعد هذا ليه؟ ربنا قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. كيف تعرف عداوته؟ يبقى انت عايز ايه؟ علم. ولذلك قلت لاخوان ان في يصبح الصبح بيدور على الشراب كان سايبه في الحذاء فوجد فردة وما فيش فردة لأخرى، امرات فين؟ تعال يا سيد. نعم. مش فردة تانية فين؟ ولا عارفة مشيت اللي حطيت يا الله حطيت يعني لك هلته ويعني انا اعمل لك ايه؟ هقعد زي بالك جنب الجزمة؟ طب انت قليلت الادب. طب وانت راجل مش محترم واخد بالك وديني دين؟ طب روحي وانت طالق وخلص المسألة على كده خلاص. ده جاهل، ده جاهل وهي اجهل منه. شوف انا بقول بقى وهي اجهل منه ليه؟ لان يعرف ان من عداوة الشيطان انه خصص من ذريته شياطين عملها الافساد بين المرء وزوجه على اتفه الاسباب. فهي كانت قادرة تقول له طيب وانت زعلان ليه والعيال؟ تزعل عشان شراب ده من العندي شراب داسته ومن العندي داسته، ولا تكون زعلان حالا يكون عندك شراب. وهو خلاص يا ستي حقك عليا معلش انا بس انت عارف ان انا مستعجل عشان الشغل. زعلانه؟ لا مش زعلانه خلاص خلص خلص. كان هو قادر يقوم يقول لها كده برضه تعالى يا قمر فين الشراب اللي كان هنا؟ ها مش عارف ايه؟ تقول له يا جميل هشوفهول. وخلصت على كده. وخلاص. مش كده عادي؟ مش كانوا قادرين يعملوا كده؟ سبحان الله صح؟ لكن الاثنين لا عارفين لا هو عارف عداوة الشيطان ولا عارف. ثلاث ارباع البيوت تخرب من كده. عشان تبقى عارف. عشان تبقى عارف. عداوة الشيطان لما يقعد يزين لك المعاصي ويسميها بغير اسمائها، عداوة الشيطان في كذا في كذا في كذا، وتعرف بقى طرقه وخطواته وخطواته وازاي يفتح لك 100 باب حلال عشان يوقعك في باب واحد حرام. كل ده تجيبه ازاي؟ بالعلم. من غير علم ولا هتعرف اي حاجه عن اي حاجه. ولذلك بالعلم تعرف عداوته وتحذره. ولذلك الشيطان لا يخشى الا ملك العالم. العالم ما يهموش مليون عابد، مليون عابد انه سهل جدا كما قلت يقود من المعصيه، لكن العالم هيبقى عارف، هيبقى عارف. ولذلك قلت لكم بالعلم. شوف سبحان الله لما اراد انه يوقع بسيدنا عيسى اثر صحيح، فقال جاء الى نبي الله عيسى وقال أتؤمن بالقضاء والقدر؟ قال نعم. كان سيدنا عيسى على قمة الجبل فقال ألقي بنفسك من فوق الجبل فإن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت. يطلع لي واحد كده في الدور الثامن ويقول سبحان الله انت مش تؤمن بالقضاء والقدر؟ يقول لك ايه؟ طب موت اموت. لو بالله عليك لو ربنا مش قدر لك انك تموت ايه اللي يحصل؟ مش قدر لك انك تتخدش ايه اللي يحصل؟ مش هتخدش. مش كانوا كاتبين حادثه في الجرائد واحد شغال على سقاله، سقاله في الدور السادس من الجماعه البنا دول في الدور السادس، فجاه راح طاير مع عربيه شايله عفش عروسه والمرتبه فوق راح نازل عليه. نايم قام قام حي كده فوش ولا كاتش قام كده وبص كده لقى نفسه حي جات له سكته قلبيه مات. معرفش قراتوها ولا لا، انا محتفظ بالخبر ده عجبني كده. سبحان الله ليه ربنا مش مقدر له يتخدش ولا يموت من الواقعه، ولا يموت من الواقعه سبحان الله. فقال له كده يلا موت. شوف شوف الكلام كلامه، شوف رد سيدنا عيسى بالعلم. لو واحد بقى احمق يقول اه صحيح روح طالع دب وروح ناصر واخد بالك يا راجل. فسيدنا عيسى قال له يا لعين إن الله يبتلينا ليختبرنا. يبقى البلاء يجي لك من الله، ها اختبار ليك، مسلم بقضاء وقدر ولا لا؟ مش كده؟ إن الله يبتلينا ليختبرنا، ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله. ما تجيش أنت بقى تبتلي نفسك عشان تشوف قضاء وربنا وقدره فيك إيه، يبقى أنت بتختبر قضاء الله وقدره، ما ينفعش. شوف إن الله يبتلينا إيه ليختبرنا، فليس لنا أن نبتلي أنفسنا إيه لنختبر الله. يبقى رد بإيه؟ علم، فهم، علم. فالشيطان يضحك على مين؟ يضحك على مين؟ إلا إذا كان على واحد ها جاهل والله، جاهل والله، لا لكن عالم لا، لا يمكن، لا يمكن. فسبحان الله، يبقى تعرف عداوته، تجتنب طرق وخطواته، وتبقى صاحيله بإيه؟ بالعلم، بالعلم. الأخيرة تصل ربنا أمرك كما قال أنك أنت يعني تعطي للناس حقوقهم وتنصف الناس. هتنصف الناس إزاي بغير علم؟ ولذلك لما يجي أي خصومة تحصل قدامك وأي مشكلة على مستوى بيتك وأولادك، على مستوى الناس، على مستوى كذا، على مستوى كذا، على مستوى كذا، بالله عليك تحقق العدل والإنصاف بين الناس كيف؟ والإنسان بيكون ها جاهل، يكون جاهل، يحقق ده كيف؟ يحقق ده كيف؟ ولذلك اتنين صورهم القرآن، واحد ربنا اداله السلطة بس جاهل، والتاني ربنا ما ادالوش السلطة بس كان على علم. يوم يمشي الاتنين جايين، الباب يتفتح، امرأة خارجة بتقول أراد أن يفعل بي وأن يفعل. سيدنا يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. خلاص، وتقول له وعايزها، والنتيجة استبق الباب جيريو وقدت قميصه من دبر، اسمع، وألف يا سيدها لدى الباب. هتستكرضوا عشان جاهل. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أول ما تفتح الباب شوف كل عايز يعمل فيها، شوف اللي بيحصل في أهل بيتك، ويبقى جزاء إيه ده، أنت العزيز بقى، ها على طول جاهل، يقول خدوه واحبسوه قطعوه اضربوه، ولا بيفكر ولا يحسبها خالص، ولا يحسبها خالص، لانه عنده ايه؟ صحيح عنده سلطة، بس عنده ايه؟ بس عنده جاه، بس عنده جاه. خلاص، ولذلك لما جه دافع عن نفسه قال هي راودتني ايه؟ عن نفسي. تاني وانا ما كانش مختلف، امال براودتك يا خارجة طعاية تقول الحقني ليه؟ شوف بقى الكلام، وشهد شاهد من اهلها. الشهادة دي كانت بايه بقى؟ شوف الكلام، شوف الكلام، إن كان قميصه قضة من قبل، هذا العلم بقى، فصدقت، ما قالش صحيح ده، أيوة وأي واحد بقى ربك يا ابن الذين، تعالش تعمل إيه؟ يا عم شوف الأمر الأول، ثبت الأول عشان تنصف الناس، قبل ما تتصرف بجاه، ثبت الأول علشان تنصف الناس، خلاص؟ زي ما يحصل يبقى جاي من بره، تعال، إيه؟ الحق. ابن الجيران فوق السطح بيبص علي، ابن الاطلع فاتح الشباك، انزل يا ابني كذا واعمل فيك واسوي، ده راجل حمار، ده راجل حمار. ابن الجيران بيبص عليك، طب وانت فاتح الشباك ليه؟ طب وانت فاتح الشباك ليه صحيح؟ هو انت تعجب الناس ان يبصوا؟ طب انت فاتح الشباك ليه؟ فده جاهل. شو انا بقول ايه؟ ده جاهل. ليه؟ مين اللي يستحق العقاب؟ والله هي فتحة ليه بلاء، وفتحتيه ما فيش ستارة، فيش اي حاجة، فتحة ليه؟ سبحان الله، زي ما تبقى لابسة عريان والناطع اللي معاها يروح جاي، كله شايف اللي قاعد هناك ده عمال يبصلي، واخدها العنترية اوي، بص عليها ليه؟ انت اللي معريها ليه؟ يا حمار البعيد انت اللي معريها ليه؟ ده جاهل، ده جاهل، ده جاهل. فهي العنترية الجاهلة دي جاهل، جاهل. فلازم يكون في في في في عند الإنسان علم عشان يعرف ينصف الناس ويعطي لكل ذي حق حقه. فشوف الشاهد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يبقى هو اللي كان بيهجم وهي بتزق وتدفع أكيد. يبقى هتلاقي المشكلة كلها فين؟ في الأماء. وإن كان قميصه قد من دبر، يبقى هو اللي كان بيراوضها، يبقى كان عايز يعمل إيه؟ عايز يجري وهي اللي بتشد. فكذبت وهو من الصادقين. شوف علمه ده أنصف مين؟ أنصف سيدنا يوسف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم عظيم. يبقى ده إنصاف بإيه؟ بإيه؟ بالعلم، بالعلم. إذا لما تيجي تحسبها والله لا يمكن أن يتحقق أي شيء طالبنا الله به إلا عن طريق الإيه؟ إلا عن طريق العلم. ولذلك كانت فضيلة آدم بهذا العلم بقى، وعلم. خلاص، ادي واحد. اثنين، كل كلمة في الآية دي هتشتاق لكلام. علم مين بقى سيدي؟ آدم. احنا قلنا من ذي قبل ان الاسم علم على الشيء او على الشخص. خلاص، يا ربي الشخص، قلنا مجدي ده فوزي، خلاص علم على الشخص. والقاعدة أن الأسماء لا تعلل، كما قلنا من ذي قبل. لما تسأل واحد اسمك ايه؟ قل لك عتريس. قل له ليه؟ الناس يضحك عليك. ليه؟ الأسماء لا تعلل، يعني لا يسأل فيها بليه، بليه. لكن كما قلت وكما قال أهل العلم، إذا كان المسمي اللي بيسمي بقى هو الله، يبقى تسأل ليه؟ يبقى تسأل ليه؟ ولذلك هناك من سماهم الله، خلاص، وكان أولهم آدم. لأن هو مين اللي هيسميه؟ مين اللي يسميه صحيح؟ مين اللي هيسميه؟ مش هو أول الخلق، لا أب ولا أم، فمين اللي هيسميه؟ فالله سماه، خلاص، فالله سماه. فسماه ايه؟ آدم. قعدوا يقولوا ليه بقى؟ لان المسمي مين؟ الله. يبقى ليه آدم؟ يبقى ليه آدم؟ فقال البعض من الأدم الصمرة، يعني عشان كان فيه صمار كده، خلاص. وقال البعض الآخر، وبالطبع قولهم هو الراجح، إشارة إلى ما خلق منه، حيث إنه أخذ من أديم الأرض. أديمها اللي هو إيه؟ اللي هو ترابها، اللي هو ترابها، من أديم الأرض. يؤكد هذا أمران. الأمر الأول، سعيد بن المسيب يقول: سمى الله آدم بذلك لأنه خلق من أديم الأرض، وسماه إنسان لأنه ينسى. طبيعته إيه؟ النسيان، النسيان. يبقى في تسمية إشارة إلى الخلقة، وفي تسمية إشارة إلى الطبيعة. والقرآن يهتم بيها، لأن جه في حياة آدم على طول: ولقد عهدنا إلى آدم فإيه؟ فنسي. خلاص؟ يشير إلى هذا أيضا الحديث بقى في سنن الترمذي أبو موسى الأشعري، وهو حديث حسن صحيح، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم من قبضة قبضها من أديم الأرض. هذه أديم الإيه؟ أطلبها يعني، من أديم الأرض. فكان من ذريته، هذه بقى اشتعرف التشكيلة اللي احنا فيها ليه. الأبيض والأحمر والأسود. التربة الأرضية كده تلاقي اللي شو بقى الحديث يقول ايه؟ وما بينهم، يعني مشتقات الألوان دي، هتلاقي المسفر وهتلاقي العمحاوي وهتلاقي ولذلك قالوا بقى بدلالة هذا الحديث إن أصل الألوان ثلاثة، الأبيض والأسود والأحمر. وذلك لما عندك الثلاث ألوان دول تقعد تخلط منهم بقى كده تطلع ألوان إيه؟ ألوان مختلفة. قالوا أصل الألوان دي والباقي كل فروع، الأسود والإيه؟ والأبيض والأحمر. طلع منهم بقى البني، تحط أحمر على أبيض وأحمر على أسود، وتطلع منهم اللي مالي للزرقان، وتطلع منهم مش عارف، وتقعد بقى تشكل زي ما أنت عايز كده. شو يبقى وما بين ذلك؟ وده دلالة على اختلاف الخلقة. ولذلك قالوا كل واحد بقى بياخد نسبة من نسب الأرض تكون أعلى من الثانية. واحد تبقى مايل عليه نسبة الايه؟ الحمار. واحد مايل عليه نسبة السواد. واحد مايل عليه نسبة البياض. واحد بين الأبيض والأسود. واحد بين الأسود والأحمر. واحد بين الأحمر والأبيض. واخد بالك؟ واقعد بقى شكل كده الخرق اللي انت شايفها دي. يبقى الناس جم كده لانه مخلوق من تربه الوانها كده، الوانها كده. وكان منهم السهل والحزن، لفظ هكذا، السهل والحزن. الحزن عشان تعرف ايه السهل، الحزن. وفي ارض يسموها كده ارض الحزن. أرض الحزن دي الأرض الصلبة اللي ما تعرفش تعمل معها أبدا، لا تعرف تزرع فيها ولا تبني فيها. تعمل فيها ايه؟ حط فيها زرع ازاي؟ صخور قدام، صخور تبني عليها ازاي؟ والبنى عايز ايه؟ أساس. ولذلك لما تبني على صخرة كده، على صخور كده، خد بالك إن شاء الله تصبح تلاقي البيت ماشي، وخد بالك يا واقع. فيقول لك يا ده الحزن، يقول لك من الناس ياخد طبيعة الأرض الحزن دي، الحزن دي، فلا يلين معك ولا يصلح لصداقتك. اللي انت بتسميه الايه؟ الإفل. يقول لك الله مش عايز تمشي مع فلان، تقول له ده إفل يا راجل، ما فيهوش ريحة الليونة، لا ينفع الصادق ولا ينفع تعاش. خلاص. وفي منهم اللي ايه؟ السهل، زي الارض السهلة كده، خلاص الليينة، تضرب فيها فاس يتضرب، عايز تعمل فيها اساس تعمل، عايز تزرع فيها تزرع، خلاص تبقى ارض ايه؟ ليينة. فده تصدق وتعشر وتعرف تمشي معاه، وهتجد فيه ايه؟ ها؟ ليونة. وكان منهم الخبيث والطيب. الناس كده برضه، والارض فيها ما هو خبيث وفيها ما هو طيب. ده بخلاف السهل والحزن. السهل زي ما قلنا، ها، تتعامل معاه وتصادقه. الحزن مش ممكن. اما الخبيث والطيب فالمسألة مش ترجع ليونة وسهولة، ترجع لخير وشر. فالخبيث هو الذي لا نفع فيه ولا تأخذ منه الا الضرر، ده الخبيث. وفي ارض كده، وفي ارض كده، والعياذ بالله، ارض سبخة ما تاخدش منها غير وحلة وطين. اه والله كده، وحلة وطين، حتى لما تنشف تلاقيها كلها جراثيم وميكروبات وحشرات عمالة تحوم فوق الوش كده، معفن، تربة معفن خلاص، زي تراب البرك. عارفين البرك؟ في ناس برك برضو كده، ما تاخدش منهم غير القرف، خبيث. ولذلك وفي ارض طيبة عمالة تديك نبات طيب، ما تاخدش منها غير الخير، وارض خيرة ما تاخدش منها غير الخير. والارضين دول وصف في القرآن الكريم، البلد الطيب هو يخرج نباته بإذنه ربي، والذي نكل لا يخرج إلا والذي خبث لا يخرج الا لا كده. يبقى في ارض ايه خبيثه اهو، طلع لك غير النكد القرف. فكذلك الناس زي الارض برضه، تلاقيه خبيث كله شر لا تاخذ منه الخير. طول ما انت قاعد مع عمال يقول لك كلام فارغ وقله ادب والفاظ سيئه، وخذ ولع ولع ولع، عم تشرب سجاير وبلا ازرق، ها ما وراكش غير كده. وبص على دي وهقول لك اخر زفته واخر نكته واخر، وخد بقى كده. وفي طيبه طول ما انت قاعد عمال تسمع منه الخير وتلاقوا منه الخير وكذا، دول زي الجليس الصالح والجليس الايه السوء السوء. فقالوا السيد في هذا الحديث ان خلق الله ادم من ايه؟ من اديم الارض. فقال وهو ادم عشان خلق منين؟ من اديم الارض، من اديم الارض. يبقى هذه التسميه تشير الى الايه؟ الى الخلقه، الى الايه؟ الى الخلقه. يبقى دي وعلم ادم ماشي، علمه ايه؟ قال الاسماء كلها. قالوا اسماء ايه؟ يوم البعض يقول اسماء الملائكه، والبعض يقول اسماء الارض وما فيها، البعض يقول السماء وما فيها. طب يا عم عليه، ابن عباس كما صح ذلك واخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم كل منهما في تفسيره، أن ابن عباس قال علمه الله أسماء الأشياء حتى الصحفة والقصعة. دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه، اي شيء دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. ولذلك كما قلت الأسماء دي محدش بينساها، لأنها تعليم مباشر من مين؟ من الله. وقلت لكم الحكايه دي المره دي، قلت لكم ادم لما ترك لنفسه ناسيا، الاعتماد في التذكر على نفسه اللي حصل نس. ولما كانت القضيه محضه من الله، ولذلك اللي ياتيك من الله، شوف ربنا قال للنبي سنقرئك، يبقى جات للقراءه من عند مين؟ مش زيه زيك اللي تعلمناها، مش احنا تعلمناها واعتمدنا على انفسنا فننسى، لكن عشان المعلم المباشر هو الله يبقى سنقرئك فلا تنسى. مديك العلم من الله ما تنساش ابدا ابدا، خلاص ما هو مشيته كده لانه جاب لك العلم العام خلاص، فما تنساش سبحان الله العظيم. ولذلك تلاقينا كده، انا قلت زي ما قلت، حد يوم الايام صحي وراح باصص للجزمه ولا تعالى هات لي ايه، نسي اسمها، ها نسي اسمها، ما تلاقيش، وما يختلفش عليها اثنين، وما يختلفش عليها اثنين. ها الاشياء اللي اوجدها الله كده ما يختلفش على تسميتها اثنين، ما يختلفش على تسميتها اثنين. ولذلك لما تيجي تعال على اي شيء اوجده الله وعلمنا اسمه، عمرك هات امريكي وهندي وصيني ومصري وجريجي، وهات قطه وقول لهم دي اسمها ايه، هتلاقي كلهم متفقين على تسميتها. فلا ننسى ولا نختلف. فقالوا أسماء كل الأشياء. قالوا الدلالة على هذا حديث الشفاعة، ولذلك البخاري عليه رحمة الله، وعشان كده دايما أقول كده، اللي بيفسر لا غناء له عن علم الحديث. ولذلك أنا بقول كده، التفسير بمعزل عن الحديث تفسير عاجز، تفسير عاجز. فتيجي عشان افصل لك كده، زي ما بقرا في كتب التفسير لازم ارجع لكتب السنه، فكتب السنه فيها كتاب كامل في كل كتاب من كتب السنة كده اسمه كتاب التفسير. فالبخاري وانا بشوف صورة البقرة كده فعامل في كتاب التفسير كتاب في تفسير صورة البقرة، طبعا مش بيتناول كل اياتها لكن بيجيب الايات التي وردت فيها اثار صحيحة سواء عن النبي مباشرة او عن صحابته. فلقيت في صحيح البخاري تفسير الآية دي، وعلم آدم الأسماء كلها وهو مسميها كده في تفسير سورة البقرة باب وعلم آدم الأسماء كلها. شوف ذكاء البخاري الله يرحمه، فراح عامل ايه؟ راح جايب في الباب ده حديث الشفاعة. تقول ايه علاقة الشفاعة بقول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها؟ شوف ذكاء الرجل، إن الحديث في أول ما أراد المؤمنون وقصدوا من يشفع لهم قالوا ائتوا آدم، خد بالك بقى ائتوا آدم. فلما ذهبوا إليه قالوا يا آدم أنت أول الناس، عشان ما حدش يقول لك إن كان في ناس قبل كده، او ما حدش يقول لك ان النبي هو اول الخلق ده جاء. قالوا انت اول الناس، خلقك الله بيديه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. البخاري كان عايز الحته دي اللي هو وعلم آدم الأسماء كلها، قال لك هي بقى أسماء إيه؟ كل شيء. هذا الحديث بقى وجابه هنا ليه؟ عشان كده أسماء كل شيء، كل شيء سبحان الله كل شيء. قالوا بقى سواء كان في السماء في الأرض حيوان جماد كذا كذا كذا كذا، ده شجر ده مضر ده حجر ده كذا ده كذا، حتى زي ما قال ابن عباس القصع القصع. قالوا طيب والاشياء دي كانت موجودة ولا جعلها الله تمر امام عيني؟ ايا كان الامر بالطبع فيه الكثير منها اللي كان موجود، او ممكن ان نقول الكل كان موجودا. طب حتى ما لم يوجد جعل الله ادم يراه كانه ينظر اليه، خلاص كل الاشياء ده مسمار ده قدم ده خشبه تعسوا الاول بدلاله هذا الحديث. رحب سألين سؤال كده، وفي اسئله سبحان الله ما تريدش على بالك. ولذلك انا عجبني وانا بقرأ في الكتب التي تخصصت في الحث على العلم، في الحث على العلم، قالوا اذا سألت فاسأل سؤال الاحمق. الاحمق يعني ايه؟ يعني اللي بيسأل عن كل شيء. فإذا سمعت فاسمع سماع الكيس، يبقى أسألك تسأل عن كل شيء زي الأحمق اللي بيسأل عن كل حاجة وأي حاجة، لكن في استقبالك تكون إيه؟ كيس، عشان تستوعب الإجابة اللي أنت سمعها، ما تبقاش نايم ونقول لك صباح الخير، لازم تكون كويس صح كده مستقبل على طول، خد بالك. يبقى تسأل سؤال كل حاجة تسأل عن. ولذلك تجد ان اهل العلم ما تركوا لا شاردة ولا وردة، فسألوا سؤال لا يخطر على بالي ولا على باله. طب هعيد لك الآية كده، توقع السؤال يكون ايه؟ وعلم آدم الأسماء كلها. طب احنا سألنا سؤال اسماء ايه؟ قلنا الاشياء. طب لسه في سؤال تاني تتوقع ان يكون ايه؟ انا بقول لك ايه بقى، تتوقع كده ان يكون ايه شغل مخك، تتوقع ان يكون ايه؟ ها ايه زوجته هي كانت شي لسه جات، ها لا لا لا عشان يتعلم يتعامل معاه. لا لا هقول لك انا، قالوا باي لغه تعلمها؟ طب لما جم على القطه قالوا له قطه ولا قالوا له كات؟ شوف الكلمه بقى، باي لغه تعلمها؟ شوف السؤال، قالوا باي لغه تعلم؟ احنا دلوقتي عندنا كام لغه؟ طيب اتعلمها باي لغه؟ التعليم يحتاج الى الفاظ، مش كده؟ الالفاظ دي بتنطق بلغات مختلفه، يبقى هو استقبلها ازاي؟ بالعربية ولا بالإنجليزية ولا بالسريانية ولا بالأمريكية ولا بالطليانية ولا باليابانية ولا بالصينية؟ ده جبتها منين دي؟ جميع اللغات دي جبتها منين دي؟ معنى عايزين نعرف، معنى هننجم. شوف السؤال، شوف السؤال، شوف السؤال، زي ايه؟ زي ايه؟ نفس السؤال ده اطرح، اني نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. طيب ده أصحاب النار هيبقى فيهم ها مش كده؟ العربي والهندي الأمريكي الطلياني والفرنساوي والإنجليزي، طب هينادوا بأنهي لغة؟ طب وهيترد عليهم بأنهي لغة؟ طيب ولما نخش الجنة برضه هيبقى فينا العربي وغير العربي والامريكي والهندي مش كده؟ فتحياتهم فيها سلام. هنقولها بني لغه. هتقول له السلام عليكم ولا تقول له جود مورنينج؟ السلام عليكم. هتقول له ايه؟ مش كده يعني نحن جميعا لغتنا مختلفه. بأي اللغات تعلم آدم؟ بأي اللغات سيتحاور أهل النار وأهل الجنة المحبون للغة العربية، وخاصة أنها لغة القرآن الكريم، وهي أجل اللغات وأرقى اللغات. قالوا، وطبعا من لجلالها نزل القرآن بها حتى يلزم كل الناس بتعلم اللغة العربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهتلاقي الهندي والأمريكي واليابان كله عايز يتعلم اللغة العربية إذا أصبح مسلما. فقالوا بالطبع أجل اللغات وأثر اللغات وأرقى اللغات هي اللغة العربية، فهتكون هي اللغة. قال وخاصة هي اللغة التي فعلا نطق بها آدم. فقلنا لهم من أين جئتم بهذا الكلام؟ إن هي اللغة التي نطق بها آدم وتعلم آدم، من أين جئتم بهذا الكلام؟ وأنا قلت إن ده رجم بالغيب، يعني نحن لا عايشنا آدم ولا سمعنا ولا رأينا حتى نقطع بأي لغة تكلم آدم. فقال لا، اللغة العربية. ما هو دليلكم على هذا؟ قالوا يا أخي حديث في البخاري في بدء الخلق، أدى الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قال له، حديث في البخاري، اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. لفظ الرواية بيقول ايه؟ فذهب آدم فقال السلام عليكم ورحمة الله. هذه بقى اللغة اللي اتكلم بيها، السلام عليكم ورحمة الله. فردت عليه الملائكة وزادوه وبركاته، يعني قالوا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هو لما سلم قال ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، دي اللغة الايه؟ العربية. والملائكة لما ردوا عليه قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قالوا يضاف الى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على ادم وقال انه اول من تكلم بالعربي. فانت عايز ايه؟ يبقى هي اللغة التي نطق بها وتعلمها وعلم بها هي اللغة الايه؟ هي اللغة العربية. فكانت هي الاصل، وجاءت باقي اللغات من صنع التفرق والبيئة، من صنع التفرق والايه؟ والبيئة، لان اللغة في بداياتها كانت تعلم وبعد ذلك صارت اكتسابا. اكتسابا يعني ايه؟ يعني على حسب ما هتعلمه. واللي هنكتسبها كل جماعة قعدوا في مكان انشأوا لغة يتفاهمون بها واكتسبها الاولاد. ولذلك الدليل على انها فيه في البداية تعلم وعلم هذا، في النهاية على انها اكتساب. انك هات اي طفل امه امريكية ابوه امريكي متعرف بيه هنا، هيطلع يتكلم ايه؟ ولا هو اتولد امريكاني بقى لازم يتكلم امريكي فيتكلم عربي؟ خد اي طفل وقعده مع اب امريكي وام امريكانيه هيعمل ايه؟ لانه هو بيحاكي اللي بيسمعه، هيتقال له كات هيطلع يقول كات، هيتقال له قطه هيطلع يقول قطه، هيتقال له قطه هيطلع يقول قطه، زي ما هو بيعمل ايه؟ بيسمعه. ولذلك تلاقي اولاد ماشي يقول له يا ابي، لان من هو صغير قال له ابي، وقت يقول يابا لان هو اتعلم يقول يابا. هي على حسب اللغه كده باكتساب بالتحاكي، زي ما اتعلمه زي ما هيقول زي ما يقول. فقالوا هي اللغه العربيه هي اللغه التي تعلم بها ادم. فهل هذا هو الحق؟ طبعا انت فرحت وقلت خلاص خلصت مش كده؟ فهل هذا هو الحق؟ انا بسال بقى، هل هذا هو الحق؟ ولا اتيت بدليلين واضحين، فبقول احدهما في البخاري، فهل هذا هو الحق؟ ما اجبتني. طب عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله اديني يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.